السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. قطع الخط قبل أن أسأل سؤالي. يا شيخ هو يعني تعرف الآن كثر الكلام حول الشيخ عدنان. خلاص ما بقى في عندي كلام. كم مرة بدك تسأليك سؤال؟ أنت ما بتعرف الأحزاب اللي قائمة على غير منهاج الكتاب والسنة؟ نعم يا شيخ، لكن قد يكون لبسوا على بعض الشباب وكذا. إيه شو نعمل لهم؟ التلبيس هذا ما له نهاية، لبسوا على الصحابة وشككوهم في دينهم، وكان المنافقون موجودين في عهد الرسول، فوجودهم الآن أكثر وأخطر،